اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد أيها الإخوة، في عمدة التفسير وصلنا آية 69 من الشعراء، لكن قبل أن نبدأ، بالنسبة لما مر معنا في إشكالات في قول ابن كثير ذات قوائم وفم كبير عن ال ها عن اي نعم حيث عصى موسى ثعبان مبين، قال ذات قوائم وفم كبير واشكل علينا القوائم. حقيقه ان سالنا الدكتور محمد الفارس له عنايه وراسلت عن طريق واحد من اخوان جزاه الله خير وراجع راجع لأنه معتني به بالمخطوطات ومعتني به وراجعه ويقول هكذا ثابت بالمخطوطات، في المخطوطات قوائم هكذا. والثانية وقد ضرب له أو ضرب له وطاقا إلى مجلس فرعون، وقلنا لعل الواو زائدة تذكرونها إيه، فلما جاء السحرة أي إلى مجلس فرعون وطاقا ها قلنا لعلها طاقا ها يعني الشيخ زيد الربع زيد بن فالح أرسل رسالة عن تغريدة كاتبها، فكأنه كان متابع معانا جزاه الله خير وأفادنا بهذه الفائدة. يقول وطاق كلمة تركية يقال أوتاغ أوطاق أوتاق، ليست خيمة فحسب بل مجموعة خيم ومعسكر، فهي يعني كأصلها تركي كلمة تركية بمعنى مخيم وهي معسكر، هذا مضمون ال مجموعة خيام ليست خيمة فحسب بل مجموعة خيم ومعسكر أو أمتعة المعسكر إلى أشياء. المهم أنها أصلها وتاك إيه عندهم في لغة يعني لغة نطق التركي كان هذا معناه. وخيم ومعسكر جزاهم الله خير يعني فادونا. طيب نبدأ يا شيخ من الآية 69. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللحاضرين في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء. وأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك والتبري من الشرك وأهله. فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ما تعبدون أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني هل ما تعبدون استفهام على بابه أو استفهام إنكاري؟ ظهر أنه إنكاري وإلا هو يعرف أنها تماثيل وأصنام لأنه فيما بينهم. سم ماذا تعبدون عندي؟ ما تعبدون أي ما هذه في الآية ولا في لا لا في الشر ماذا تعبدون كيف يعني فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بين قوسين حط آية أخرى في سورة يعني قصدك الطابع عندما شوي ما تمدحها تقول لعلها أحسن طيب. ينبه أنها رحى شيخ زين نسمي شيخ قالوا نعم إيه مثل ما أقرت قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يقول قريش تسميها أصنام هم يسمونها الصنم يعني الثابت يصنم يثبت تماثيل قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أي مقيمين على عبادتها ودعائها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون فعند ذلك قال لهم إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلى بالمساءة إلي فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها وهذا كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وقال هود عليه السلام إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وقال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه لقد كانت وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني لا إله إلا الله هذه الكلمة هنا يقول قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين المصنف فهم منها التحدي فلتخلص إلي بالمساء يعني في غيره ذكرها شيء ذا الكلمة عدو ما قال فإنهم أعداء لفظ المفرد والمراد بجمع والثاني إيش فإن كل معبود لكم عدو لي ها فإن كل ما وجه وصف الجماد بالعداوة فجواب من وجهين أحدهما أن معناه فإنهم عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم والثاني أنه من المقلوب والمعنى فإني عدو لهم لأن من عديته عدا قاله ابن كثير إيه يعني في الحقيقة هي تبرؤ هي في الحقيقة تبرأ فإنهم عدو لي تبرأ لكن المصنف فهم منها رحمه الله التحدي وقد يكون يعني مضمن المناظر لكن هذه ليست يعني لأن إبراهيم له مناظرات المناظرة الثانية التي فيها وكيف أخاف ما أشركتم لهم حاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان إذا قالوا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. سبحان الله قال إلا أن يشاء ربي شيئا، رد يقول إلا بمعنى لكن، يقول منقطع، لكن إن شاء ربي شيئا يكون، لا لأن الأصنام لها أثر أو لها بخت كما يقولون أو كذا أو تغضب، لا، الأمر راجع إلى مشيئة الله. ثم قال وسع ربي كل شيء علما، أشار إلى مرتبة مراتب القدر وهي العلم، يعني أن الله علم ذلك وقدره، لا لأنها هي تؤثر. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. نعم، المهم أنها فإنهم عدو لي، هذه براءة، إن مثل قوله إنني براء مما تعبدون اللي في الزخرف. نعم، أحسن الله. قال تعالى الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، فكل يجري على ما قدر، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والذي هو يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقوله وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. لأنهم يقولون أنها أشفتهم الآلهة والأصنام، فبين أن الشفاء والمرض بيده وحده، هذه لا تضر ولا تنفع. وقول مرضت ما قال يمرضني، وهذا ليس في سياق الإخبار عن أقداره، إنما في سياق الإخبار عن إنعامه، فهنا سياق الإنعام يشفي، هذا الأدب. أما لو كان إخبار عن أقداره فيخبر، يقول هو الخالق والشافي الممرض إلى آخره. قال مسني، إيه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو يعلم أن الله هو الذي قدر. لذلك نوح عليه السلام قال إن أراد الله أن يغويكم، هنا في بيان أنه الإضلال والهداية بيد الله. نعم، قال خلقني فهو يهديني. نعم، قال والذي يميتني ثم يحيين، أي هو الذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك. وهذا في تفسير قوله في الحديث الشر ليس إليك، قالوا لا يضاف إلى الله على سبيل الإضافة المفردة، يا خالق الشر ويا خالق كذا، خالق كل شيء. أو المعنى الثاني لا يتقرب إليه بالشر بل بالخير، يعني بالطاعة. الله. والذي يميتني ثم يحيين، أي هو الذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا، أي هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله أعلم أن ذكر هذه الأشياء في المحاجة يوحي أنهم كانت عندهم قضية الهداية، قضية الإطعام الرزق والشفاء والمرض، لأنهم يسألون حتى المغفرة، حتى المغفرة يسألونها يتوسلون بها إلى الله تغفر ذنوبهم. وذلك يفعلها مشركو هذا الزمان عند القبور، يظنون أن إرضاء هؤلاء الموتى يسبب المغفرة والعفو. نعم. قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما، قال ابن عباس وهو العلم، وقال عكرمة هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن، وقال السدي هو النبوة. هو اللب عكرمة موجود عند ابن الجوزي اللب. وقال السدي هو النبوة، وقوله وألحقني بالصالحين أي يجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلم يعني أولى، إصابة الحق بالعلم. قضية أنه هو القرآن، يعني يوسف إبراهيم يسأل الله أن ينزل عليه القرآن، إلا أن يعني بالقرآن الصحف، صحف إبراهيم. وقضية النبوة، هو نبي يسأل النبوة، رب هب لي حكما، فإلا أن يقال أنه قاله قبل النبوة، دعا. تعرف يعني ابن عباس أولى قوله في هذا، لكن اللب رب هب لي حكما، هب لي حكما فيه ها؟ لا موجود هو حتى في عند زاد المسير يقول ليذكر الأقوال ها؟ قال عكرمة الفهم هذا ها؟ والله هذا يعني هو يرجع إلى العلم، كذلك راجع إلى العلم، ممتاز هذا يعني. لكن يقول القرطبي حكما معرفة بك وبحدودك وأحكامك، قاله ابن عباس معرفة، وقال مقاتل فهما وعلما وهو راجع إلى الأول، وقال الكلبي نبوة ورسالة إلى الخلق، وألحقني بالصالحين أي بالنبيين من قبلي في الدرجة، وقال ابن عباس بأهل الجنة، وهو تأكيد قوله هب لي حكما. فإصابة يعني إصابة في الحكم، لأن الإصابة في الحكم لا تأتي إلا بالعلم والتوفيق. فهو سأل الإصابة المضمن لوسيلة الإصابة وهي العلم، فهو كأنه سأل العلم والإصابة الحكم. نعم. قال وقوله وألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به. هذا استجيب سبحان الله. نعم. قال واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى. يعني المتضمن أنه ليس فقط يريد أن يمدح، لا، لأجل أن يكون إماما يقتدى به، ولذلك انتحلته جميع الناس، كل يقول أنه على ملة إبراهيم، ويدعي ذلك. اليهود قالوها والنصارى قالوها والمشركون قالوها، سبحان الله. والصواب إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. الله أكبر. أما الدعاوى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. إذا شوف لاحظ قال كان حنيفا مسلما لبيان القاعدة، هذه حقيقته. وما كان من المشركين قريش والعرب الذين يدعوا ذلك، نفى عنه الملل الثلاثة. والمشركين عامة تشمل المجوس والبراهمة وغيرهم. كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. كل الناس تقول عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وحتى في التشهد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. الله أكبر. لكن لاحظ كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. المحسن يجعل الله له ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال مجاهد وقتاده واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد وهو كقوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكقوله وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ليث ابن أبي سليم كل ملة تحبه وتتولاه، وكذا قال عكرمة. سبحان الله. نعم. وقوله واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله. ما ينبغي الحرص على هذا الدعاء أن يدعو به المسلم، لأنه ذكره الله لنا لنقتدي به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، منها هذه الأدعية، أدعيته كلها. لكن قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إنسان ما يقول هذا يتهم أباه بأنه من الضالين، يقول اغفر لوالدي في الدعاء. صلى الله. لا، لأن الإنسان ما يسأل الله أن لا يخزيه في كل شيء، ما متعلق. أي هذا دعاء عام، لأن أيضا هذه عامة، سواء كانت في أبي إبراهيم أو غيره. عام إبراهيم دعا هذا لأبي بسبب أبيه وبسبب غيره. نعم. أحسن الله. قال وقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي، وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله وما أملك لك من الله من شيء. لأنه قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا استثناء لا تقتدوا به في هذا. وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه عليه الغبرة والقترة. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به، ولفظه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. كذا عندك أي بلياء؟ لا تخزيني. ها لا تخزيني. يعني عندك من دون من دنيا من دنيا لا تخزيه أصلا لا تخزيني. إيه لأنها أصلها أن ها؟ ماذا همود بالدعاء طلب ذيك في سياق الطلب الطلب اللي هو يسمونه فعل الأمر جازم لكن هنا ما فيها دعاء هنا خبر وعدتني لا تخزيني ودخلت عليها أن لا تخزيني إيه فهي بالياء نعم فيقول إبراهيم يا ربي إنك أضف له فيقول أيوه. إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من آدل الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول يا إبراهيم انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والذيخ هو الذكر من الضباع كأنه حول آذر إلى صور كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك حتى لا يرى صورة آذر يحرج إبراهيم نعم وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا يقي المرء من عذاب الله أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ولا بنون ولو افتدى بمن في الأرض جميعا ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك قال محمد بن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وقال مجاهد الحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى في قلوبهم مرض وقال أبو عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة وأزلفت يعني كلمة سليم جعلها سعيد مقابل المريض مثل السليم مقابل السقيم وجعله مرض الكفر والنفاق والسلامة منه بالإيمان والتوحيد وهناك ابن عباس وغيره سليم بمعنى خالص من الدنس من الشرك ونحوه سالم من الآفات نعم لكن كلمة أبو عثمان النيسابوري خالي من البدعة لأن البدعة دنس مطمئن يعني تفسير بالمعنى شامل قال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت سبحان الله لما ذكر يوم القيامة بدعاء إبراهيم قال وأزلفت الجنة كأن الأمر سريع جدا كأنها قامت القيامة وذكر الجنة لأنه المناسب لذكر إبراهيم وسلامة قلبه نعم قال وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة قربت أحسن الله قال وأزلفت الجنة أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها وهم المتقون الذين رغبوا فيها وعملوا لها على ما في الدنيا لماذا قال لناظريها يعني يعني لا إلى الآن ما دخلوها، أزلفت قربت وتلك برزت. لما قال ناظريها يمكن تشمل منتظريها. لا لا أنا تشمل الضريفين فيزددون هؤلاء حسرة. لا قال وهم المتقون فسر. فالظاهر هنا شو يقول في الجلالين الجوزي حتى نظروا إليه، نظروا إليه يعني هذا في عرصات يوم القيامة. إلى الآن لم يكن حال دخول. في شيء ثاني؟ من هم؟ شو يقول؟ أيه. شوف من الموقف. أقول في زد فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسلمون إليها وفي اختلاف الفعلين ترجيح. إيش اختلاف الفعلين؟ ترجيح من جانب الوعد. الوعد. أنا دخلت في طول الزجاج طلب دخول من إليها. هذا الكلام هو واضح في الموقف. أو إذا قربت يعني بعدما فصل بين العباد فريق في الجنة وفريق في السعير عند السوق، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فبرزت لهم أزلفت لهم قربت إكراما لهم، هي قربت سبحانه أولئك لا برزت لهم. إيه هي لأن قول للمتقين واضح أنها ما أزلفت إلا لهؤلاء الصنف، لأنه يعني قالوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ميزوا عن بعض عن المؤمنين لما انتهوا من الحساب، لما انتهوا من الحساب وسيقوا هؤلاء إلى الجنة وأولئك إلى الجحيم نعوذ بالله. ديه يرحمك الله دي بارد عليك. شوف المكيف شوفوه إذا بارد عليكم وازنوه. نعم. قال وأزلفت الجنة أي قربت وأذنيت من أهلها مزخرفة مزينة لنظيرها وهم المتقون الذين رغبوا فيها وعملوا لها على ما في الدنيا في الدنيا. وبرزت الجحيم للغاوين أي أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر. وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفع عن أنفسها فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله فكبكبوا فيها هم الغاوون قال مجاهد يعني قد هووا فيها. وقال غيره كبها كب ببائين عندك ببائين إيه؟ عندك ببائين كببوا وباء واحد ظهر كبوا. في نسخة ثانية شيء كبوا لأن قالوا كاف مكررة عندك كاف مكررة كما يقال صرصر ايه فعلا صر وصرصر كب وكبكب أحسن الله. نعم. وقال غيره كبوا فيها والكاف مكررة والمراد أنه ألقى بعضهم على بعض ألقي. وأنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك وجنود إبليس أجمعون أي ألقوا فيها عن آخرهم. قالوا وهم فيها يختصمون يشمل جنوده من الجن والإنس. نعم. قالوا وهم فيها يختصمون يعني الآن كبكبوا فيها هم الكفار والغاوون وجنود إبليس، هذه ثلاث أشياء لابد من فروق لابد من فروق. ما هي هذه الفروق؟ في شيء؟ وفي الغاوين ثلاثة أقوال أحدها المشركون قال ابن عباس ثاني الشياطين الثالث إيش؟ الآلهة. الآلهة، الآلهة كيف توصف بأنها غاوية؟ سم؟ أيوة. إيه هؤلاء الرؤساء مو الآلهة. لو قلت الطواغيت يصير، يعني طواغيت الرؤساء يصير، يعني هذا محتمل. في غيره تفسير شيء؟ ها في غير عند الشوكاني في شيء؟ يقول تقدم الكلام عليها في سورة بني إسرائيل، لكن هنا قال طبعا على لفظ الغاوون. إيه ليش إحنا ذكر ثلاثة؟ يعني لأن الله قال قيل لهم أينما كنتم تعبدون ها من دون الله فكبكبوا فيها هم هؤلاء الـ الـ الـ الـ قال بردت الجحيم للغاوين، ثم قال كبكبوا فيها هم والغاوون، إلا أن تكون هم عائدة إلى المعبودات. على هذا لحظة ها لا كلام في قال برزت، يعني على هذا قال برزت الجحيم للغاوين. طيب ثم قال كبكبوا فيها وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، المعبودات سواء كانت من الأوثان أو الطواغيت أو كذا، فكبكبوا فيها هم يعني الآلهة والغاوون الذي قال برزت الجحيم للغاوين. طيب وجنود إبليس أجمعون، هنا ممكن أن تكون هم عائدة مع أنها يعني كلام عن صيغة مذكر، ما قال كبكبوا فيها، كبكبت فيها هي تكون مؤنث الآلهة، عممها لأنه قال هل ينصرونكم أو ينتصرون بخطاب يعني بصيغة العاقل. في شيء تقول للشوكاني؟ لا ذكر أنهم القوة في جهنم يعني المعبودين. المعبودين. يعني بس يعني هذا هو الآلهة. إيه. تأويل الكلام كبكب هؤلاء الأنداد. الأنداد. عبدوا من دون الله. في الجحيم والغاوون. ذكر عن قتادة أنه كان يقول الغاوون في هذا الموضع الشياطين. كان يقول هم يعودوا على الكفار. هو الإشكال لما قال يعود على الكفار صار قسيم للغاوين والكفار غاوون. هو إذا كان هم عائدة إلى الآلهة يعني أو المعبودات، هو هذا هو الظاهر من السياق، لأنه جاء في الأحاديث يعني والله نحن ما جاء في الأحاديث أن الآلهة تلقى في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وهم يكبون فيها كب. السدي ماذا يقول؟ قال السدي الضمير في فكبكبوا لمشركي العرب والغاوون الآلهة. هذا الكلام يعني المشرك العرب جعل الآلهة الغاوون، لو عكس معقولة. ذكروا ها؟ أبي السرور. شوف الطبر يا أبوه. هذا هو ذكر العلة. إيه نبي أحيانا يصير زيادة كلام السعود. اللي هو تقديم إيش؟ اقرأ من أوله. ذكرهم عن ذكر يقوهم أي آلهتهم والغاوون الذين كانوا يعبدون، وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم مؤخرون عنها في الكبكبة ليشاهدوا سوء حالها فيزدادوا غما على غم. هذا هو اللي ورد فيه في الأحاديث. لا ثاني ثاني شيخ العزيمي. أيوة فكبكبوا فيها ألقوا فيها هم الغاوون، هم الضمير يعود على أي شيء؟ على ما يعبدون من دون الله. يا الله هذا الأصح، يعني كبكبة الآلهة طواغيت صفة عامة، قد تكون آلهة من البشر. ولذلك لما قال عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ماذا اعترض المشركون؟ قالوا والذين كانوا يعبدون عيسى وأنت تزعم أنه نبي كذا. أنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثا. فإذا هنا كبكبت الآلهة أو المعبودات هم الغاوون الذي قال برزت للجحيم. والتأخير والتقديم كما ذكرت يعني على إيه هو هذا لهم ثم وجنود إبليس أجمعين وأجمعون هم الشيخ الغاوون يقول أتباعه ومن أطاعه من أتباع نعم نعم أتباعه واضح أتباعه واضح. قال تعالى إلا من اتبعك من الغاوين هذا سمع لكن جنود إبليس يقول أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس الناس يقصون جنود إبليس من الجن. لا لا إحنا عندنا الآلهة هم كبكبت الآل والغاوون جنس آخر وجنود إبليس أجمعون عائد على الثلاثة أجمعون عائد على الثلاثة كلها لا جنود إبليس وشمال قد يكون أعوانه في الإغواء الناس شياطين من الإنس والجن. إيه شيخ لذلك أنا قال أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس يعني صار جنود إبليس الشياطين والغاوون هم المغاوون من بني آدم. لا الغاوين تراهم أتباع إبليس هنا قال جنود ما قال أتباع الذين يرسلهم إلى الناس يغون الناس هذا الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فهو شامل جنود إبليس الذين يعني شامل لعظمائهم وزعمائهم. الشيخ نثمين يقول جنود إبليس هم الذين يتبعون ويغون الناس فكل من سعى في إغواء الناس والإفساد بينهم فإنهم من جنود إبليس. معلوم أن جنود إبليس على عكس جنود الرحمن. جنود الرحمن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك يدعون إلى الشر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي هذا الدليل على أن كل من نصر أحدا فهو من جنوده ولو بالاتباع فإنه يكون من جنده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب ومن أحب شخصا أطاعه واتبعه إلى آخره. على كل هو المقصود أن هذه القسمة الثلاثية المراد كب الآلهة المعبودة سواء من الأصنام أو الطواغيت البشر. والأغاوون هم الذين سبقوا برزت كذا هم عابدوها وجنود إبليس الطغاة والدعاة إليها لأن من الطغاة الطواغيت ما قال الطواغيت خمسة منها قال إبليس ثم قال والذي يدعو إلى عبادة نفسه ها ومدعي الغيب إلى أن قال كذا. المهم أنه جنس مستقل من الطواغيت هي كلها جنود إبليس. الكهنة من جنود إبليس جاء في تفسير الطاغوت عن جابر وابن عمر أنهم كهنة والسحرة نعم. لكن أن المفسر هنا اختصر الكلام هو المقصود أن الشيخ هنا اختصر الكلام نعم. نقرأ سنت وفي قول لا نبي كلامه هو من دون النقولات لأنه يبدأ هو بكلامه شيخ نفس كلام الأصل ما نفس كلام الأصل إيه هذا تمييز الكلام على هذا القول الذي ذكرنا عن قتادة تكون في فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام والشياطين يعبدون الأصنام والشياطين يعني المجموع بس إن على غير الترتيب ذكر قبلها قال والغاوون في هذا الموضع شياطين ذكر عن قتال في هذا الموضع يعني غير الموضع الأول يعني يقول في هذا الموضع شياطين لأنها جاء في الآية برزت الجحيم للغاوين هذا موضع كبكبوا فيها هم والغاوون هذا الموضع الثاني يعني أن أل هذه غير لا تكون الآل العهدية ها؟ والآثر جاء في أن الآلهة تدخل مع القبلة إيه هذا أبدا الآثر يدل على هذا أبدا الآثر يدل على هذا الترتيب طيب يكفي هذا قال وجنود إبليس أجمعون أي ألقوا فيها عن آخرهم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أي يقول الضعفاء الذين استكبروا للذين استكبروا أنت عندك في الأصل وش هي كما جاءت دلت عليها. أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم مع رب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون. هذا يناسب وجنود إبليس أجمعون، يناسبها أنهم هم ضلوهم. نعم. فما لنا من شافعين، قال بعضهم يعني من الملائكة، كما يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وكذا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أي قريب، فما لنا من شافعين، ها؟ أي على سبيل الإخبار والنفي، ها؟ في شيء عندك؟ فما لنا من شافعين؟ كيف كيف قال إيش؟ لا لا قال لا أنت تقول قال في المحرر، ها؟ إيه أيوة. هذا قوله إذا شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون روي عن جابر رضي الله عنه أن الرجل يقول في الجنة نفع صديق فلان صديقه في الجحيم، فيقول الله عز وجل أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق فيه. يعني على التلهف يبصرون الشفعاء، أي نعم يتلهفون، لأن يرون المؤمنين المسلمين يخرجون بالشفاعة إخوانهم، ها؟ فعلى هذا فما لنا على التلهف لا على النفي. في غير شيء؟ أيوة. قال قوله فما لنا من شافعين، يقول فليس لنا شافع فيشفع لنا عند الله من الأداء فيعفو عنا ويجير من عقابه ولا صديق حميد من الأقارب. فاختلف أهل التأويل الذين عروا بالشافعين وبالصديق الحميد، فقال بعضهم على بالشافعين الملائكة وبالصديق الحميد النسيب. النسيب يعني القريب. أيوة في النسب. ذكر إسناد إسناد ابن جريج قال فما لنا من شافعين قال الملائكة ولا صديق الحميد قال ابن الناس. لا لا احنا نريد فما لنا، ما هذه؟ هل هي على النفي واليأس أم هي على التلهف؟ هل لنا من شافعين؟ سياق كلام ابن الجوزي أنها على سبيل التلهف. تلهف فيه يعني تلهفون، هل لنا من شافعين؟ لكن قوله ولا صديق حميم بعدها، ها؟ يعني النفي، ها؟ على اليأس، على اليأس، انهم كانهم يقول يا ويلنا ليس لنا شفيع ولا صديق حميم. طيب. وكذا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم اي قريب. قال قتادة يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. فلو أن لنا كرة ولا صديق حميم، قتادة جعلهم شيئان، جعلهم شيئين صديق والحميم، حميم شو الطبل؟ قال يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميد إذا كان صالحا شفع. هذا قتال سيدان عندك شيء؟ نفس قتال شو يقول؟ نفس كلام. يقول ولا صديق الحميد إلى آخر لا يؤمن بعضهم البعض العدو إلا المتقين، أو فما لنا من شافعين ولا صديق حميد من أجل شفعاء. قال ووحد، طبعا يقول وجمع الشافع ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. لا ما يسأل هذا مقصودا، أنا هو صديق حميم، صديق حميم أنها وصف تأكيد، يعني هو شيء واحد صديق وصداقته حامية حارة، وهو هذا شيء. لكن كلام قتادة جعل الصديق شيء والحميم شيء. مجاهد يقول قال صديق الحميم قال شفيق وقال أقرب كل هؤلاء من بني آدم. من بني؟ من بني آدم. اي ما يعني ما يعني ما عندنا اشكال فيها. ها ما تقدر تحسب لما قال الله سبحانه وتعالى لا مو في الشفيع، الشفيع منتهين منه. هنا كلام صديق حميم، هناك في اللي تقول في غافر ما ذكر الحميم اللي هو الصديق. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. بن عاشور ذكر شيء شو يقول؟ كلام طويل لكن حميم التبيشة والحميم القريب فعيل من حمل فتح الحاء إلى دنا وقرب فهو أخص من الصديق. والمراد نفي جنس الشفيع وجنس الصديق. يقوع الاسمين في سياق النفي المؤكد بمن الزائدة، وفي ذلك السياق يستوي المفرد وجمع في الدلالة على الجنس. وإنما خولف بين اسمين هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء بشافعين جمعا وبصديق مفردا، لأنهم أرادوا بالشافعين الإله الآلهة الباطلة وكانوا يعهدونهم عديدين، فجرى على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم. وأما الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد إفراد إلى آخر ما في كلام. إلى ما في تفريق. الحميم الصديق ها؟ تتميم عثاره. تتميم. يقول هو تتميم عثاره ما يلقونه سوء المعامل. عثاره. شو؟ كأنها وصف. قبلها يا شيخ قبل ابن عاشور ذكر قبل الكلام اللي قرأ إيه؟ قال ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة وما أضلنا إلا المجرمون، حيث أطمعوهم بشفاعة الإصنام لهم عند الله مثل المشركين من العرب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتبين لهم أن لا شفاعة لها. وهذا الخبر مستعمل في التحسر والتوجع، يعني لما استيأسوا نفوا وجود الشفعاء على أيضا متحسرين. هذا ممتاز هذا الكلام، يعني يشفي الغلة كما يقول. لكن إذا الصديق الحميم هو شيء واحد، في شيء تقول الشوكاني ها شيخ؟ ذكر أن الحميم هو القريب. إيش هذا التحسر؟ كون القريب أخص من الصديق، أقرب الناس إليك، لا يملك لك الشفاعة، هو أبلغ في التحسر. يعني صديق صديق قرب الصداقة ولا قرب النسب، لأنه جاء في قال هذا نسيب في الرواية اللي ذكرها قبل قليل عن ابن الجوزي، يعني صديق قريب في النسب مع الصداقة. الله مستعان، نعوذ بالله. هل كل هو فقط ما أوهم كلام قتادة فرق ليش؟ أيوه. يقول وقال قتادة يذهب أو يذهب الله عز وجل يوم القيامة مودة الصديق ورقة الحميم. ورقة الحميم ليه؟ لأنه فيه أيوه كيف شيخ؟ قال ابن سعدي فأيسوا من كل خير وأبلسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا. هذا معنى يا جماعة. يقول القرطبي ولا صديق حميم أي صديق مشفق. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. الله أكبر. ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الزمخشري وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته. الشيخ الواحد نقل عن كلبي أيوة. ولا صديق ذي قرابة يهمه أمرنا، والحميم القريب الذي توده ويوده. قال والحميم القريب الخاص، والقريب والخاص، ومنه حامة الرجل أي أقرباءه. وأصل هذا من الحميم وهو الماء الحار، ومنه الحمام والحمى. فحامة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه، يقال وهم خزانته أي يحزنهم ما وهم حزانته أي يحزنهم أو يحزنهم ما يحزنه. ويقال حمى الشيء وأحمى إذا قرب، ومنه الحمى لأنها تقرب من الأجل. وقال علي بن عيسى إنما سمي القريب حميما لأنه يحمى لغضب صاحبه. ولذلك الناس يقولون الحمية من هذا. فجعله مأخوذا من الحمية. وقال له أنا استعجلت.